إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كان من المتوقع أن نواصل الكلام على حديث المحبة، ولكن كما يقولون المناسبة شرط، فالعالم بأسره يستعد لإحياء ذكرى ما يسمى برأس السنة، والمسلمون أيضا ليسوا بمعزل عن هذا الحدث، فهم أيضا يستعدون، ولربما كانت استعداداتهم أشد وأعظم من استعدادات النصارى لعيدهم. لذلك سأحاول في هذه الخطبة أن أتكلم عن هذا العيد بين قوسين، أن أتكلم عن هذا العيد وهو ما يسمى بعيد رأس السنة، مذكرين أنفسنا وإخواننا بما عساه أن ينفعنا في ديننا، وأن يكون لنا ذخرا عند الله تبارك وتعالى، وأن يجنبنا وإياكم الآفات في الدين والدنيا. الكلام عن الاحتفال بعيد السنة الميلادية كلام له أول ووسط وأخير. قبل أن أتكلم عن هذا الحدث، وهو حدث الاحتفال برأس السنة الميلادية، أشير بعض الإشارات. أولها أن ديننا ولله الحمد لا يمنع الفرح. الدين تاعنا ماشي تيمنع المسلمين باش ما يفرحوا وينشطوا، لا، بل الفرح موجود ولله الحمد في ديننا. إذا كان رب العزة والجلال يفرح، إذا كان رب العزة والجلال يفرح بتوبة عبده، فمن باب أولى أن يفرح عباده المؤمنون، بل انتدبهم وأمرهم بالفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الحق جل وعلا: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ديننا ولله الحمد فيه النشاط، فيه الفرح، ولكن الفرح بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية، ماشي الفرح اللي ولا عندنا احنا دابا الآن الذي صار يساوي ماذا؟ صار يساوي هو الانفلات، والإنسان أنه يدير اللي بغى، هذاك هو النشاط وهذاك هو الفرح وهذاك هو الحرية. لا، إذن الفرح محمود، الفرح في ديننا محمود ومطلوب، لكن معاشر الآباء، معاشر الإخوان، معاشر الأخوات، بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. داك الشيء اللي با منا الشرع أننا نفرحوا فيه نفرحوا، وداك الشيء اللي الشرع بعدنا منه نبعدوا منه، هذا هو الأصل. وما يقول بعض الناس كي تيقول لك هالدين ولا مثلا بعض الدعاة وبعض الخطباء وبعض الناصحين يرمو لهم بالتشدد من تقول مثلا هذا الأمر ما خص دار في هذه القضية لهذا الناس متشددين. لا، احنا الآن غادي نحاول في هذه الخطبة أن نتناقش وفي الأخيراش أحاول أن أصدر حكما، وسيكون بحمد الله حكما جماعيا مني ومنكم من منطلق ما سنرى. إذن الفرح أول وقفة وأول مسألة، الفرح ماشي مذموم في الشرع تاعنا، لا بل هو مطلوب. الأمر الثاني أو الوقفة الثانية أن هذا الدين ولله الحمد الذي هو دين الإسلام هو الدين الحق، وهو الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا. هذا الشيء اللي عليه احنا الان اللي تندينوا به الله تبارك وتعالى، هذه الشريعه تاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي اللي بامن الله تبارك وتعالى ندينوا بها، اذ هي ناسخه لجميع الشرائع، لا اليهوديه ولا النصرانيه ولا المجوسيه ولا اي ديانه من الديانات، اذا صحت تسميه المجوس بانها ديانه. اذا جميع الديانات، فان ديننا ولله الحمد ناسخ لها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. ماشي حرية الأديان تقارب، لا هذا كلام فارغ. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والنتيجة شنو هي؟ وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. يبين ذلك بيانا شافيا واضحا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من هذه الأمة، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. كلام صريح، فيه واحد زائد واحد يساوي جوج، ماشي ثلاثة ولا أربعة. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به، النتيجة شنو هي؟ إلا دخل النار، إلا دخل النار. إذن فهذا الدين دين الكمال، دين العز، بل هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه الشريعة الله تبارك وتعالى هي اللي بمناش نتعبدوا بها، هذه الشريعة الغراء الكاملة المتكاملة من جميع النواحي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه ينبغي عباد الله أن الأصل في المؤمن والأصل في المؤمنة اللي تيدين بهذا الشرع الكامل، أنه عند كل حركة وسكنة يسول: هل في هذه الحركة، هذه الحركة اللي بغيت ندير ولا هذا الكلام اللي بغيت نقول، هل فيه رضا رب العزة والجلال أم لا؟ أي حاجة بغيت يديرها الإنسان تيسول: واش بترضي الله؟ ديرها، ما بترضي الله تبارك وتعالى تفرق منها. لذلك من هذا المنطلق أننا قد نسأل كثيرا من المسلمين، من أبناء المسلمين، من بنات المسلمين: ما الذي تقصدونه بهذا الاحتفال؟ هذا الاحتفال أنتم تحتفلوا به، أشنو الغاية منه؟ ما المقصد؟ واش الدين الإسلامي بمن نحن أننا نحتفلوا ونشطوا في هذا اليوم كي تديروا الآن النصارى، أم الأمر هو خلاف المتوقع؟ قد أقول إن فئاما كبيرة من الناس لا يعون من هذا الاحتفال، ما تعرفون هذا الاحتفال إلا شيء إلا الدخة، أنه الإنسان خصو يغيب وخصو ينشط بالطريقة اللي هو با، بل خصو يتفلت من جميع الضوابط. يعني إلى بينا نقولوا بيكون أعز الله الأسماع بيكون حيوان، ما عندوش شي حاجة اللي أش اللي تحبسه ولا اللي ترضعه، يعني تيبي أش يعيش اللحظة هو اللي بها، كيف تيسمع؟ لا، هذا ليس هو الأصل في المسلم. الأصل في المسلم أن جميع حركاته وسكناته تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن من النبي يجي السؤال، هذا الاحتفال ليش نحتفل به؟ هذا الاحتفال برأس السنة الميلادية لماذا نحتفل به عباد الله؟ علاش؟ أهو لأجل المتعة أم الاحتفال به له مرام وعنده غاية وعنده أبعاد قد يفقدك يا عبد الله دينك؟ انتبهوا، الاحتفال ماشي هو حلوة تجيبها وتتقسمها بين أولادك والصباح لا تصبح بخير وعلى خير تمشي لخدمتك و... لا لا، معنى الاحتفال عي وعا وعا وعكلا مش بيت نقول لك، الاحتفال بميلاد السنة، الاحتفال برأس السنة الميلادية ربما قد يذهبك، قد يذهب برأس مالك، قد يذهب بدينك والعياذ بالله. انتبه، مش القضية هي رجاء نشتو دزتي، لا. إذن فنبدأ أولا الاحتفال برأس السنة الميلادية، ما المقصود به؟ المقصود احنا اللي تنعرفه أن الناس تحتفلوا بميلاد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. نقول لا، أخطأتم، ميلاد سيدنا عيسى ما معروفش، بل الدلائل التي بين أيدينا تخالف اليوم الذي يحتفل به بعيسى عليه الصلاة والسلام. إذا كان القرآن تيقول لنا، تيقول لمريم الصديقة فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، إلى جذع النخلة. دوك الناس اللي تحتفلوا بالصبان تيديروا الصبان، هذا كان عنده مقصود آخر غادي يجينا إن شاء الله. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أو نسيا منسيا على القراءتين. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا على القراءتين. هل الرطب يكون في هذا الشهر اللي هو شهر ديسمبر؟ ما يكون الرطب في هذا الشهر، بل الذي ورد في الأناجيل أو في الإنجيل عندهم عند النصارى أنه لما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام كان الزمان زمان ربيع، بدليل أن الرعاة كانوا يخرجون بغنمهم. إذن حتى تحديد غير صواب. إذن باش تنحتفلوا، غادي نقول لك باش تتحتفل، تتحتفل بالإيلاء الشمس. هاد 25 ديسمبر اللي تحتفلوا بها هما ولا هاد الاول، تتحتفلاش بالاله الشمس، يعني انك تعتقد ان هناك الها دون الله تبارك وتعالى. شو القضيه؟ تعتقد ان هناك الها غير الله تبارك وتعالى. اذا هذا الاحتفال براس السنه الميلاديه اي بميلاد المسيح غير صحيح من مبدئه، غير صحيح من مبدئه. فأنت تحتفل بجذور الوثنية. يا من يقرأ صباح مساء قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، تكون قد نقضتها بفعلك هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا تقرر هذا، إذا عرفنا بأنه هذا الاحتفال ماشي هو بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بل هو بالإله الشمس، إذن فهل يسوغ، أنا بغيت ننشط ما عندي سوغ، فهل يسوغ لي أن أحتفل وليس في نيتي شيء؟ عندي وليدات، بابا جيب لنا حلوات، أمي بنا الحلوى، بنا نشطوا تحنا بحالنا بحال الناس، فهل يسوغ ذلك؟ واش يمكن لي ندير تنا هذا الفعل؟ الكلام ليس لي، الكلام معاشر الآباء، معاشر الأمهات، معاشر المؤمنين، معاشر الذين يدينون بدين الإسلام، أقول بأن هذا حرام، لا يجوز من منطلق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والاعتبار. أربعة الحويش، حرام على الإنسان أنه يشارك في هذا اليوم ويحتفل به وخمفني تولو، لأن التشبه لا تعتبر فيه النيات، التشبه لا تعتبر فيه النيات. فمما يدل على تحريمه من القرآن أن الله جل جلاله قال لما وصف عباد الرحمن قال والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال مجاهد شكون هو مجاهد؟ ماشي واحد من عموم الناس، ماشي واحد من أيها الناس، لا، هذا تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد المشركين، لا يشهدون أعياد المشركين. ولاحظوا رحمكم الله، أنا ما قالش والذين لا يشهدون بالزور باش نقول هذيك الشهادة تاع الزور ليه معروفة، لا، قال لا يشهدون الزور، وإن كان الكلام يحتمله، قال لا يشهدون الزور أي لا يحضرون أعياد المشركين. إذن من صفات عباد الرحمن، من صفات عباد الرحمن أنهم تيحضروش البلاصة اللي تيشاركوا فيها اللي تتكون فيهاش أعياد المشركين، ما تيحضروش. هذا راه يتيحضر، ماشي تيشارك بالفعل ولا بالقول، لا، يتيحضر. والذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد المشركين، كما ورد عن مجاهد وعن الضحاك وعن القاضي أبي يعلى وعن غيرهم، والذين لا يشهدون الزور. ولذلك ورد عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه التحذير، التحذير من مشاركة هؤلاء، قال إياكم ورطانة الأعاجم. والأثر رواه البياقي بإسناد صحيح. إياكم ورطانة الأعاجم، ماش معنى رطانة الأعاجم؟ والإنسان يبدأ يتكلم بالفرنسية، إياكم ورطانة الأعاجم، وهذا تحذير لما فيه من ذوبان الشخصية المسلمة، ولما فيه من الإمعية، أن الإنسان تكون ذنب، تكون ضعيف الشخصية، ضعيف النفس. وهذا هو اللي وقعنا احنا دابا الآن. أي واحد دابا الآن تيحاول يخلي لغته ويتكلم بلغة الآخرين فهذا يدل على ضعفه، أحب أم شاء أم أبا، با ولا ما باش. أي واحد يلقنسه من جاذب الكلمات الفرنسية، إذا كانت في محل هذاك شي سوق، حنا تنهضروا ميتا نكونوا حنا بيناتنا، ولا تلقى الإنسان تيبين راسو تيتكلم بالعربية، وما الفرنسي بالفرنسي عفوا، وما الفرنسية بجانب أزكى لغة وأعظم لغة، وهي اللغة العربية التي نزل القرآن بها بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، قمة في البلاغة وقمة في الفصاحة، اللي بتفصح باللغة العربية اللي هي لغة القرآن، لغة أهل الجنة، لغة نبيك الذي تحبه. أما تفصح ليها بالفرنسية، لا، ترى الفرنسية اللي بغيتي في حقها كاع ما لغة، كاع ما لغة، ونتحداك لا الفرنسية ولا الإنجليزية توقفاش، عشر معصر أمام العربية. جيب لي شي لغة اللي تيقدر مثلا التركيب فيها تحولوا 16 تركيب وكل معنى يعطيك معنى غير المعنى الذي سبق. أكرم أعطى خالد زيدا كتابا، ربعات الكلمات ضربها في ربعة، 16 تركيب وكل تركيب عنده معنى غير المعنى الذي سبق، قمة في البلاغة. هذا الشيء ما تلقاش في الفرنسية. الضحك غير في الفرنسية، الابتسامة شنو هي؟ السوغير. شنو هي السوغير اللي بترجمها؟ السوغير هي تحت الضحك، اسم اللغة هذه تحت الضحك. كلمات إلا بغى الإنسان يدخل تيلقاهاش، بون شاسع بين العربية وبين الفرنسية. إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. علاش؟ فإن السخطة تنزل عليهم لأنه هذاك الإحياء، هذاك الاحتفال تقرهم على ما هم عليه. تقول بأن عيسى راه هو الإله، عيسى إلى ما قلتي تقول عيسى هو ابن الله، هذا هو مقتضى مقتضى الفعل تاعك إلى أن توافقتهم. إذن هذا الدليل من الكتاب، والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا تيخبرنا، وهذا الإخبار ماشي من باب التخرير، لا، من باب التحذير. عندكم راه غادي يجي واحد الوقت تولوا تابعين اليهود والنصارى وحالين فمكم فين ما مشاو تبعوهم، وحنا وصلنا ليه دابا الآن. والله الذي لا إله إلا هو، إن من المسلمين الآن، كاين من المسلمين الآن اللي تيحيوا هذا اليوم أكثر وأشد من النصارى، خمور، زنا، فسق، فجور إلى غير ذلك كما سيأتي معنا. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم بالله عليكم، هل سمعتم في يوم من الأيام، احنا تبعينهم ماشي مشكل، هذا زمان تقارب ماشي مشكل، نقول زمان تقارب مشي معك زمان تقارب، هل سمعتم في يوم من الأيام أن يهوديا، مثلا ما وصلنا احنا، أن يهوديا يحتفل بالكريسماس، يحتفل بهذا راس السنة، يحتفل بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ يهودي ما تلقاش، لأن اليهودي له أنفة، له اعتزاز بدينه. هل سمعتم في يوم من الأيام أن نصرانيا أو يهوديا احتفل معكم بعيد الأضحى؟ جت وقال ما كاين مشكل باب التقارب، احنا قاعش، احنا إنسان، احنا إنسانيون، احنا كلنا بشر، هذا زمن التقارب. هل سمعتم في يوم من الأيام أنه جاء وتهوى حولاش يمشي يدخل معنا للسوق ويشري الضحية وكذا؟ لا وألف كلا، ولن يحصل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال ولن ترضى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولن ترضى عنك اليهود. وقال في آية أخرى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هذا هو القصد، أم باش يتبعك هو قاعد تحلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محذرا ومبينا، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إذا تشبهت بالنصارى في هذا اليوم رعاك الله وحفظك الله، إذا تشبهت بالنصارى في هذا اليوم فاحذر، فاحذر، فربما قد تكون منهم، لأن مقتضى التشبهات أن تكون منهم، أن الإنسان يفقد الدين تاعه، وإلا ما فقد الدين تاعه راه تكون على أعلى درجات المنكر والمحرم. إذن هذا الدليل من السنة التي حذرنا، تحذرنا كل التحذير أننا نتشبه بهؤلاء. الأمر الثالث إجماع المسلمين، إجماع المسلمين، ما عمرنا سمعنا على مدار التاريخ 1400 سنة وكذا، على مدار التاريخ أن المسلمين وصلوا لهذا التحقير اللي وصلنا احنا دابا الآن، لهذا التحقير اللي وصلنا احنا دابا الآن. تتشوفاش شوارع المسلمين، وعندنا احنا كاع في البلاد بالذات، تتشوف شوارع المسلمين فيها مناكير، فيها أمور الله المستعان، بدعوى ماذا؟ بدعوى الاحتفال، دعارة، فجور، مجون، خمور. هاد اليوم بالذات داكشي اللي تيترق فيه الخمور، داكشي اللي تيتصرف فيه الخمور، الله المستعان، أموال طائلة، أموال طائلة اللي هي تتبذل في شرب الخمور، في شرب الخمور الذي فيه إعلان على محاربة الله ورسوله. والمقتضي احنا نحب بلد إسلامي، ما خصهاش شي يكون. وكم تجند لهذا اليوم من الطاقات، كم تجند في هذا اليوم من الطاقات، طاقات أمنية في المستشفيات، كل شيء تكون على حدب، كل شيء تكون على أهب، عفوا، كل شيء خايف. وش من نحن وبين هذا الشيء؟ الأمن مفرحة، المستشفيات مفرحة، الأموال مفرحة، الله المستعان، الله المستعان. احنا بنا ما الذي دفعنا إلى هذا الأمر؟ احنا بنا وبين هذا الشيء، هذا ماشي لباس تاعنا احنا دابا الان، هذا ليس بلباسنا، لباسنا هو الاسلام. لذلك ما قلت الاجماع، الاجماع على ان لم يثبت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا الان انه اش المسلم كانوا يحتفلوا بهذا الاحتفال، حتى لهذه الازمنه المتاخره، حتى لهذه الازمنه المتاخره. وهذا عباد الله حرام ومنكر، حرام ومنكر باتفاق المسلمين. لذلك يقول، يقول ابن القيم رحمة الله عليه التهنئة بشعائر الكفر. التهنئة بشعائر الكفر حرام بالاتفاق جميع المذاهب. ما كاينش شي مذهب، لا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا الحنفية، كل شيء عندهم هذا الشيء حرام. عندهم أنك تشارك النصارى في أعيادهم أو اليهود في أعيادهم حرام بالاتفاق. ما تشاركهم ما تعاونهم، ما تشاركهم ما تعاونهم. دوك الناس اللي تيكونوا واش اللي تيبداو يصنعوا الحلويات وتيجتهدوا ولا تيزينوا ابواب تاع المحلات، تلقاهم تيبيعوا تاهم الشموع وتيبيعوا وسائل لاحياء هذا اليوم، هذا ايضا حرام، هذا حرام ولا يجوز. بل قد ثبت في مذهبنا في المذهب المالكي انه يمنع كراء الدواب. كراء الدواب في المذهب عندنا انه حرام على الانسان يكري الدابه تاعو باش يوصل للنصرانياش للبلاصه فين بغى يحتفل بها، كراء الدواب. اذا فما بالك بالذين يعينونهم بل يكونون اساسا في اعانتهم، فهذا حرام. التهنئه بشعائر الكفر حرام بالاتفاق، وذلك ان تقول لهم مثلا عيد المبارك، ان تقول لهم عيد المبارك فهذا حرام. أن تقول عيد مبارك هذا حرام. طيب ولهم أهنوني بالعيد تاعي، هل أنا يجوز أن أهنئهم أيضا أنا بهذا العيد؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وأجارنا جميعا من عذابه المهين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: التهنئة بشعائر الكفر حرام بالاتفاق، أي باتفاق الأئمة، وذلك أن تقول لهم عيد مبارك، عيد مبارك. إذا قلت لهم عيد مبارك هذا حرام لا يجوز لك، هذا حرام لا يجوز لك. طيب رد تهوى تهنني، إلى هناك حق لك، إلى هناك حق لك، فإنك أنت على الحق وهو على الباطل، فإنك على الحق وهو على الباطل. إلى هنني أنا بعيد الأضحى، من هنيش أنا باش بميلاد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلنا ليس ضربا في المسيح، وليس أيضا من باب التحجر، وليس أيضا من باب أننا نفرح مثلا يقدره أن الإنسان من باب الدنيويات. لا، تنتكلم في واحد الباب اللي هو الباب تاع الاحتفال باش بالأعياد، لأن الأعياد كما قال ابن القيم رحمة الله عليه أيضا أو شيخه، قال إن الأعياد هي من أخص شعائر الدين. علاش العيد بالذات؟ لأن العيد هو عنده ارتباط بالدين. ملي تتهني بهذا اليوم كأنك تقول لي أنت على الحق، عبادتك لعيسى عليه الصلاة والسلام حق، وقولك في عيسى حق، وقولك في أم عيسى حق، وهذا ليس بحق. كما نطق بذلك الحق في القرآن الكريم فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا كفر والعياذ بالله. إذن يقول كأن تقول له عيد مبارك، إذا قلت لي عيد مبارك هذا حرام لا يجوز. وهذا انتبهوا عباد الله، وهذا إن سلم قائله من الكفر، وهذا إن سلم قائله من الكفر، معنى أنه لا يقدر هذا الاحتفال يودي بالإنسان للكفر إذا كان هو راضي وعرف بهذه الأمور. لأن هذا الشيء كل شيء نحتفلوا به، احنا راه كله عنده ارتباط بالوثنية، وعنده ارتباط بالمسيحية، وعنده ارتباط بالنصرانية. هذا الصبة اللي تنديروا احنا ليه هضرنا عليها قبيلة، أشنو معناها؟ معناها أنها هي الشجرة التي ولدت تحتها مريم الصديقة عليه السلام. طيب والقرآن اللي تيقول لنا بأنه ولد تحت نخلة، اش بغينا نديرو حنا دابا الآن؟ إذا ملي تنجيب أنا هذه الشجرة اللي هي تاعت السابان اللي هي تاعت الصنوبر وتنعمرها بالضوا وتنحتفل بها، واش عرفتي بأنك راه تتكذب بالفعل تاعك القرآن؟ وسعرفتي بأنك تكذب بالفعل تاعك القرآن وهذا عظيم. هذا لتنجبان تنشري لولدي اللي هو دير الحياة البيضاء ولبس اللباس الأحمر وهو في أبهى صورته هذا شكون هو هذا؟ أشنو حقيقة هذا التمثال وهذه الشخصية أشنو حقيقته؟ هذه شخصية أش من رجال الدين عندهم من الناس اللي كانوا رافعين علم التثليت علم التنصير. إذن ملي تنجيبو أنا أش تنقولو لذاتي؟ ما عندكم مشكلة شي نهار تكبرتو وبدو تنصرو شي بس ما كاين. هذا هو المدلول، لأن هذا الإنسان هذه الصورة هذه وشوفوا وشوفوا شوفوا معي رحمكم الله الصورة كي دايرة، لحية بيضاء وجهاش أحمر ولباس أحمر جذاب، وملي تيبي يصورو لك شي واحد منا حنا دابا الآن تيصوروه لك في أبشع صورة باش تكره أنت الإسلام وتكره المسلمين وتكره اللي داير الحياة وتكره شو هو؟ لحية بيضاء بشوش عليها كذا. وشكون اللي صنعوا كاع هو بهذا الصنعه؟ احدى الشركات الغازيه اللي حنا تنشربوا فيها حنا الان صباح مساء. هذا عنده اش؟ عنده هدف. هذا من رجال دينهم، هذا تنصير وتبشير ضمني لوليداتنا احنا احنا احنا واحنا كاع مسيقين. اذا فهذا ان سلم صاحبه من الكفر فهو حرام بالاتفاق، فلا يسلم من الاثم عفوا. وهذا بمنزلتي من يسجد للصليب وتهنئه. إذا كنت من الناس اللي تيحتفلوا وتتهنئ، راه بحال شي واحد تلقاه سجد للصليب وتقول الله يعطيك الصحة مبروك مبروك عليك هذا السجود. هذا هو المقتضي تاع الفعل تاعك وتاع الاحتفال تاعك، هذا هو المقتضي. وهذا بمنزلة من يهنئ من يسجد إلى الصليب أو من يسجد إلى الأوثان. لذلك عباد الله، الاحتفال برأس ميلاد سنة لا يجوز وحرام في ديننا لكلام العلماء في ذلك أنه حرام بالاتفاق. الأمر الثاني أنه حتى قاعدين بنا نحتفلوا، راه ماشي تنحتفلوا بسيدنا عيسى، ماشي تنحتفلوا بسيدنا عيسى، تنحتفلوا بالإله الشمس. الأمر الثالث بينا نحتفلوا بسيدنا عيسى، راه اليوم تاع الولادة تاعو راه غير معروف، بل هو صلى الله عليه وسلم ولد في زمان الصيف حينما ينضج التمر، لأن الرطب معناهاش معنى ذاك التمر اللي هو نضج، إذا يستحيل أنه يكون في شهر ديسمبر. فلذلك الفرح نحبه، المرح نحبه، لكن نحب المرح بضوابط شرعية. وأختم لهذ الناس اللي تيقول لك دابا الآن حنا بغينا نفرحوا، طيب أرنا نشوفوا الفرح تاعكم أشنا هو الفرح اللي تيفرحوا المسلمين دابا الآن في الديار تاعهم، كي داير هذا الفرح؟ بالله عليكم كي داير خمور، دعارة، زنا. تيجي قال لك حتى لواحد الساعة اللي هي منتصف الليل مي تيبي يبدا الدقيقة الأولى تاع السنة الميلادية، أش تيسميوها؟ درجتهاش؟ ساعتهاش؟ الصفر، ساعة الصفر. أن الإنسان يتجرد من كل مبادئه، يتجرد من كل مبادئه، ما بقاش عنده شيء مبدأ. هل اللي بي يفسد؟ هل اللي بي يشرب الخمر مع عمره شربوه؟ ولذلك أنصح آبائي وأنصح إخواني النصيحة الأولى، ما يتعاونوش على هذا الأمر. أصحاب المخابيز، أصحاب المواصلات، أصحاب كذا، يحاولوا في هذا اليوم أش لا يتعاونون على هذا المنكر، حتى إذا قاع ما بين الدين على الأقل نقلوه الجرائم. الأمر الثاني أن الآباء والأمهات ينتبهوا لولدتهم. اللي عنده شي بنية يشد حداه، اللي عنده شي وليد يشد حداه. علاش؟ لأن هذا اليوم تيكون الإنسان فاقد الوعي، يقدر يكون هو سبب خطر على غيره، وقد يكون العكس. قبل أيام أحدث، قبل واحد 3 أيام هذه ولا 4 أيام، بعض إخواننا اتصل بهاتفي أنت يحكي لي قصة شاب له مكانة هذا بتستفد من الأمة، هذا على مشارف أنه يتخرج. أش دار؟ مشى تنشط مع شي إخوان خوته أصحابه، تنشط معهم، فإذا بهم أش يفعلون فيه الفاحشة، تقول لي هذا الدري دابا الآن مشات حياته. هذا كانت الأمة بتستفد منه، كنا بينا نستفد منه إحنا، صار دابا الآن أش صار بحال شي واحد اللي هو عالة، خلى ذاك الجيد، خلى ذاك النشاط، رزا والديه في سنين وما إلى سبب. هذا ماذا؟ الخمر، أم الخبائث. لذلك اللي عنده شي بنيه اللي عنده شي وليد يحط حداه وينتبه لا بغيت تمشي القصر ولا بغيت تمشي لا لا نشط في دارك نشط في دارك ضحك ضحك في دارك ضحك مع والديك ضحك مع زوجتك بقى في دارك. اذا خصنا نكونوا اش حذرين كل الحذر حذرين كل الحذر باش على العقل نقلوا على العقل من الجرائم نقلوا على العقل من الجرائم ومن الاحداث اللي هي من الله المستعان اللي تضيع الاف مؤلفه من الناس. شحال الاعراض تنتهك شحال الحوادث تتوقع شحال الفلوس تتصرف فلوس هذه الانسان محتاج بها. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير كما نساله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احيتنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعلي كلمه الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ارادنا او اراد ديننا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. جلالة الملك محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.